تعرفش ما تعرفش يا مجيلك يا مجيلك ما تعرفش والله يا والله بعيد والله يا Thank you.

الحمد لله الله جميل الله الله الله الله الله الله الله Gracias. Oh, Thank you.